بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لقاؤنا هذا هو عبارة عن مجلس مذاكرة، مجلس مذاكرة يعني مذاكرة للأحاديث النبوية، وليس مجلس تقرير أو شرح أو مواعظ، لا، وإنما هو مجلس مذاكرة للأحاديث النبوية، وهو مجلس يعقد كل أسبوع يوم الخميس، يذاكر فيه 500 حديث، كل مجلس يذاكر فيه قرابة 500 حديث، مذاكرة حديثية على منوال المجالس، مجالس أهل الحديث، وهي سنة متبعة كانت على عهد الصحابة، حتى قال معاذ: مذاكرة العلم تسبيح. وكانت أيضا هذه المجالس أيضا على عهد التابعين، فكانوا يتذاكرون الأحاديث النبوية، ثم امتد أو درج على هذا السلف، ومذاكرة الأحاديث تحيي العلم، مذاكرة الأحاديث تحيي العلم وتقويه، حتى قيل: حياة العلم مذاكرته. وحتى وقبل أن أجلي هذا المعنى تجلية عملية، لأنه ربما لا يستوعب البعض معنى هذا مجلس مذاكرة، فلربما قال: ما المقصود بهذا المجلس، أو ما المقصود بالمذاكرة؟ وقبل أن كما قلت سلفا قبل أن أجلي هذا المعنى عمليا، أذكر فيما يتعلق في أهمية العلم باختصار. فالعلم يا أيها الأحبة هو نور الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حتى يعيش المسلم في على نور ويمشي على نور، لا بد أن يتزود بالعلم الشرعي. وبداية العلم الجادة هي ضبط النصوص، يعني حفظ النصوص، يعني حفظ القرآن. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي وصف هذه الأمة: أنا جيلهم في صدورهم. فحتى تنضبط المسيرة العلمية لابد أن يبدأ طالب العلم بحفظ القرآن. فإذا أنعم الله عز وجل عليه بحفظ القرآن يثني بحفظ السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بسند صحيح قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فلابد من حفظ القرآن وحفظ السنة حتى تنضبط المسيرة ويصير الطالب على توازن، ما يصيبه شطط ويصيبه انحراف فكري عقدي تعبدي، لا، فإذا ضبط القرآن وتدبره وتأمله ثم ضبط السنة وتدبرها وتأملها خلاص بإذن الله هدي وسدد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما جاء عند مسلم: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. فحتى تضمن الهداية ومع الهداية تضمن السداد لابد أن تتزود بزاد الكتاب وزاد السنة، وبالتالي تضمن المسيرة، مسيرتك العلمية، بثبات واستمرار وهمة وجلد، فهما أصل الأصول، فهما الأساس في الطلب. وإذا رأيت من يحفظ القرآن ويحفظ السنة فاعلم أنه جاد فعلا في طلبه العلمي. أما من لا يهتم بحفظ القرآن ولا يهتم بحفظ السنة ربما يصاب بخلل أما في بداية طلبه أو في أثناء الطلب، لكن إذا ضبط القرآن وضبط السنة ضمن بإذن الله تعالى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا بعدهما أبدا. ولذلك لو تستقرئ التاريخ وجدت الشر، وجدت الضلال، وجدت البدع، إنما دخلت بالأمة لما ازدادت أو لما صارت السنة غريبة. لكن عندما تحيا السنة في الأوساط العلمية وبين الشباب وبين طلبة العلم يحيي العلم بإذن الله تعالى. والحفظ لا يأتي إلا بخير، فالحفظ قد يولد الفقهاء، وقد يولد الفقهاء والمحدثين، وأقل الأحوال أن يولد من يحملون العلم ويبلغونه من عندهم الفقه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بسند جيد: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا الحفظ لا يأتي إلا بخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منه طائفة قبلت الماء، يعني حفظت النصوص، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. فهؤلاء هم الفقهاء الذين حفظوا ثم تفقهوا، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها طائفة إنما هي أجادب، قبلت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا ورعوا وشربوا. الحديث بطوله. المقصود إن الحفظ لا يأتي إلا بخير، فقد ينفع بذاته وقد ينفع بغيره. ولذلك الطالب الجاد لا بد أن يتسلح بسلاح حفظ النصوص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أو ولا نحسب، والمعنى أننا نحفظ كما قال ابن عبد البر. والحفظ ليس هذا مجال الحديث، لأنه كما قلت المجلس هو مجلس مذاكرة، مذاكرة للعلم، مذاكرة للحديث النبوية، لأنه هذا اللقاء إنما هو تقريبا افتتاحية للدورة، الدورة المكثفة لحفظ السنة في المسجد النبوي، لأنه سيحفظ في هذه الدورة قرابة 3000 حديث، وهذه الأحاديث تراجع وتذاكر كل أسبوع مذاكرة خاصة يلتقى فيها بالحفاظ ويذاكر معهم ماذا حفظوه أو ما مدى إتقانهم لهذه النصوص المحفوظة. نعم ربما يرد إشكال أو يرد غريب يبين أو يوضح. أعود فأقول هذا المجلس مجلس مذاكرة، هذا المجلس مجلس مذاكرة للحديث النبوية. وحتى أجلي كما قلت، الآن نعيش وإياكم في أنموذج لهذه المذاكرة، وهي نموذج مصغر وسيكون في المجالس القادمة مكبرا. اليوم في بداية المطلع هذا المجلس نفتتح هذه المذاكرة بطالبين أو بثلاثة، فنبدأ من خلي معك السماعة. طبعا الذي يحفظ أو مطلوب حفظه الأحاديث النبوية. طبعا أين هي أو ما هي كتبها؟ كتبها هي كتب السنة المسندة، وهي تقترب من 40 كتابا. هذه الأحاديث تبدأ أو هذه الكتب تبدأ بالبخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، إلى آخر الأحاديث وآخر الكتب. فيبدأ الطالب في هذه الدورة أولا يحفظ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك يتجاوز إلى حفظ زيادات الصحيحة والحسنة عند أبي داود، يعني الذي زاد أبو داود على البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى حفظ الزيادات الترمذية، زيادات الترمذي على أبي داود والبخاري ومسلم. ثم ينتقل إلى زيادات النسائي التي زاد على الترمذي والنساء وأبي داود والشيخين، يعني البخاري ومسلم. ثم زيادات ابن ماجه، ثم زيادات مالك، ثم زيادات الدارمي، ثم زيادات أحمد، ثم زيادات ابن خزيمة، ثم زيادات ابن حبان، ثم زيادات البزار، ثم زيادات الحاكم، ثم زيادات البيهقي، ثم زيادات مسند مسدد وابن أبي شيبة، المعجم الطبراني في الطبراني في الكبير، في الأوسط، في الصغير. زيادات على الكتب المتقدمة، كل إمام له زيادة على من قبله، وربما تكون الزيادة قليلة وربما تكون كثيرة، والغالب أنها تكون قليلة جدا، ولربما أتيت على زيادة عبارة عن صفحتين، وربما أتيت على زيادة صفحة واحدة، وربما أتيت على كتاب لا تجد فيه حديثا واحدا، بمعنى أن كل ما فيه تقدم في الكتب السابقة. والمقصود أو المقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم محددة، حتى قيل أن المرفوع منها الصحيح لا تجاوز 10,000، فهي مجموعة مضمون بعضها إلى معروض بعضها على بعض، يحفظها الطالب بسهولة ويسر. فالآن أيها الأحبة نبدأ في المذاكرة في من حفظوا من قبل، حفظوا الجامع بين الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أي الإسلام خير؟ حديث من؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يبغض المرأة. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم. أخبروني بشجرة شبه. حديث من؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة تشبه، وفي رواية خضراء تشبه المسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فوقع في نفسي أنها النخلة فرأيت أبا بكر وعمر لم يقول. الإيمان بضع وستون شعبة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان. حديث من؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. رضي الله تعالى عنه أكمل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه. لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث من؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قال الرجل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. قال ما الإسلام؟ قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه قال ما هي أشراط الساعة وما أشراط؟ قال إذا ولدت الأمة ربتها، وفي رواية ربها، فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة العالة رعاء الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم فذاك من أشراطها. أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا حديث حتى يقولوا لا إله إلا الله. حديث أنس. حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. أعطنا حديث ابن عمر. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأن محمد حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا حديث أنس فإذا فعلوا ذلك وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا. وحديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحق. أعطنا حديث العبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال يا آدم أخرج بعث النار، قال آدم وما بعث النار؟ قال من كل 1999 99 ورجل إلى الجنة. قال وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث من؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ورفضك منهم المخلصين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فهتف وصباحا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الجبل مصبحه. سباب المسلم في السوق قتاله كفر, حديث من؟ حديث ابن مسعود. أخذ بالأول والآخر, حديث من؟ بهرير. لا يدغ المؤمن جحر واحد مرتين, أبي هرير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أكمل. أبي شريح, عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. وقال وما جائزته؟ قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امتد النهار, حديث عتبان, هو أبو بكر, عن عتبان رضي الله تعالى عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الوادي الذي يسيل بيني وبين قومي يشق علي اجتيازه, فوددت لأنك تصلي من بيتي موضعا أتخذه مصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل, وفي رواية إن شاء الله. فغدا علي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار, فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يبرح أن قال أين تريد أن أصلي لك من بيتك, فأشرت له إلى المكان الذي أريد أن يصلي فيه, فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر فصففنا وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم, فحبسته على خزير يصنع له, فسمع رجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى. أي الأعمال أفضل, حديثان ممكن تذكرهم؟ نعم, حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سئل أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل, فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمن وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضايعة. وفي حديث أبي هريرة, وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. ثم قيل ماذا؟ قال جهاد في سبيله. ثم قيل ماذا؟ قال حج مبرور. وفي حديث أنس بن مالك لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم, عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ حديث من؟ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن ابن مسعود, حديث أبي بكر, عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال الإشراك. وقلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وكان متكئا فجلس. قال ألا وشهادة الزور وقول الزور, ألا وشهادة الزور وقول الزور, فما زال يكررها حتى قلنا لن يسكت. ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه, حديث من؟ بذر. أكمل. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه أنه غير أبيه إلا كفر, وليس من رجل تبوأ قوما ليس له فيهم نسب ومن تبوأ قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وقال في رواية ولا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا بالفسوق إلا حارت عليه إذا لم يكن صاحبه كذلك. من حلف على ملة غير الإسلام أكمل. حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا وفي رواية متعمدا فهو كما قال, وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك, ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت بليل, فقال أصبح, قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مطرنا برحمة الله بفضل الله وبرحمته وفي رواية برزق الله فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب. والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, حديث من؟ عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. قالوا ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ف... ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها من غير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. يا عمي قل لا إله إلا الله. عن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة وعنده أبو جهل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكررانها عليه حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. كان أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالح حديث من؟ عائشة. نعم أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الصالحة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى جاءه الملك وكان يتزود، حتى جاءه الملك وهو في غار حراء، فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فانطلقت حتى أتيت خديجة فقلت: دثروني دثروني. فقالت خديجة: فدثروه. فقال: والله لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الدهر. ثم انطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوف حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وكان ابن عم خديجة وكان يكتب الكتاب النصراني، فأخبرته الخبر فأخبره وقال: ما أصابك يا ابن أخي؟ فأخبره الخبر فقال: والله إن هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليا ليتني كنت فيها جذعا حتى يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي نبي بمثل ما أوتيت به إلا عودي. ثم عرج به إلى السماء الدنيا، قال جبريل: ثم عرج به إلى السماء الدنيا فقال: من؟ قال جبريل. قالوا: من معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتح فصعد إلى السماء فقال: فإذا آدم، فسلم عليه فسلم على آدم، ثم عرج فرحب به فقال: مرحبا، ودعا له بخير. فرحب به ودعا له بخير فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فانطلق حتى أتينا السماء الثانية فقيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فأتينا فإذا نوح فسلمنا عليه. فإذا نوح، نوح السماء الثانية، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. فأتينا السماء الثانية فإذا عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وهما ابن خاله، فقال فسلمنا عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فانطلق حتى أتينا السماء الثالثة فسلم عليه فقال: مرحبا. أتدرون ما الإيمان؟ قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان أن تعبد الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله في رواية الله وحده لا شريك له، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. وفي حديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: يأتي النبي يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان حتى يأتي النبي وليس معه أحد، فرفع لي سواد عظيم فقيل لي، فقلت هذه أمتي، فقالوا لا هذه أمة موسى، فحتى رفع لي سواد أعظم من الذي قبل، فقلت هذه أمتي، فقالوا هذه أمتك، فقال يدخل من أمتك 70,000 من يدخل أمتك الجنة 70,000 من غير حساب ولا عقاب. فقال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه أكمل فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم ينفذهم البصر يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيبلغ الناس من الهم فيبلس الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فقال النبي فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعضهم لبعض ألا ترون إلى ما قد بلغنا ألا ترون أسلمت على ما أسلفت من خير حديث من حديث حكيم بن حزام. طيب إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها حديث ابن عباس. طيب عطنا حديث لعبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله. عطنا حديث لسلمة عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته عن طلحة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول فإذا به يسأل عن شرائع الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال لا إلا أن تطوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وأخبره بالزكاة فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. جنتان من فضة آنيتهما أكمل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرح لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أحدثهم عنه وأنا أنظر إليه. فرج عن سقف بيتي حديث أبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فإذا جبريل عليه السلام هل تضارون في رؤيتي القمر ليلة البدر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قلنا لا يا رسول الله قال هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب قلنا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك ينادي مناد ليذهب كل آلهة وما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم حتى يبقى من يعبد الله سبحانه وتعالى وفيهم منافقوها عن المقداد أكمل عن المقداد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف عن أسامة بن زيد أكمل عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته فلما قدمنا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فقلت يا رسول الله إنما كان متعوذا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فلم يزل يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء. حديث عمرو بن العاص. إن من أكبر الكبائر حديث أبي بكر عن أبي عن أبي بكر إن من أكبر الكبائر حديث ابن عمرو. وألا أنبئكم بأكبر الكبائر أبي بكر واجتنبوا السبع الموبقات أبو هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف. لقد رأيتني عن أبي سلمة قال سألت عن أبي سلمة قال سألت جابرا ما أول سورة أنزلت من القرآن فقال يا أيها المدثر قال أنبئت أنها نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أكمل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ثم أتيته وعليه ثوب أبيض ثم أتيته وقد استيقظ ثم أتيت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض فأتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريت الليلة أنه لا يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله مخلصا أنه لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها. فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. أو ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أو من مات على ما من عبد قال, لا, عبد إله قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا أدخله الله الجنة. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عثير ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا مؤخرة الرحل مؤخرة يجوز الوجهان لكن مؤخرة أفصح. مؤخرة مؤخرة أفصح. ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ. فقلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فقال يا معاذ. فقلت لبيك رسول اضبط يا معاذ. يا معاذ بن جبل ابن يجوز ابنه لكن الأفصح يا معاذ ابن لأنها منصوبة إن هي بدل من معاذ لكن معاذ لماذا رفعت يا معاذ ليش رفعت بالضمة لأنه صحي مرفوعة الآن بالضمة ولا مبنية على الضم؟ هي الأصل يا شيخ أن تكون منصوبة لأنها مضافة لأنه مضاف يا معاذ يا معاذ الأصل أنها منادى ولا لا؟ نعم. ولماذا هنا علي ضمة؟ لأنه مفرد منادى مفرد علم. نعم. فهو مبني على الضم والأصل أنه منصوب ها؟ في محل مبني على الضم في محل نصب. محل نصب. نعم. أكمل. ثم سار ساعة فقال يا معاذ. فقلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال يا معاذ. قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العبيد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. فقلت أفلا أبشر به الناس؟ فقال إذن يتكلوا. طيب وفي حديث أنس في قصة معاذ؟ وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كان معاذ ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك، فقال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، حديث من؟ حديث ابن مسعود. أكمل. فنزلت هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أي الذنب؟ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الذنب؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الذنب أعظم؟ قال الإشراك بالله. أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تدعو لله ندا. قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله قبل أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك. أن تقتل ولدك خشية الفقر أو مخافة أن يطعم معك. مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب عطنا في فضائل اليمن. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن وقال ألا إن الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب عند الفدادين في أصولها. جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة. أكمل. حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه وفي رواية والفقه يماني، ألا إن الكبر والخيلاء عند أصحاب الخير. عطنا في حديثا في فضل الأنصار. عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث عبد الله بن هشام. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هو آخذ بيدي عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. فقال عمر يا رسول الله والله إنك لأحب إليه من كل شيء إلا من نفسه. وائل بن الأسقع. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه إن من أعظم الفرى أن يري الرجل ما لم تر عينه. إن من أعظم الفرى أن يري الرجل ما لم تر عينه. فإن وفي أصلها أربعة أنهار. أكمل. قالوا في أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الباطنان في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة فأتيت موسى فقال لي ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك وإن قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. قال يا رسول، قالوا يا نوح أنت أبو البشر. قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل. نعم أنت أول الرسل. أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا. فقال نوح عليه السلام اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال نوح إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. وإني وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. حديث من؟ حديث أبي هريرة. قال لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فهتف فقال وصباحا، فاجتمع عنده القوم فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم خلفها سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين وراني الليلة عند المنام عند الكعبة وراني الليلة في المنام عند الكعبة. أنس بحديث أنس حديث بن عمر ويذكر الدجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أراني الليلة عند الكعبة رأيت رجلا أحمر يقطع رجل الشعر يقطر شعره. لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وأنا أريد في رواية إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. أدنى أهل الجنة منزلة حديث من؟ حديث ابن مسعود قال رضي قال عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها رجل يقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فتخيل إليه أنها ملأ فيأتي فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقال له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقال له اذهب فادخل الجنة فإن لك عشرة أمثال الدنيا أو مثل عشرة أمثال الدنيا وذلك آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. فقد أعظم الفرية. أكمل. عن وفي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال لا حديث مسروق عن عائشة. عن عائشة عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقال يا بني فقالت يا بني لقد قف شعري مما تقول. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد أعظم على الله الفرية؟ من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وفي رواية وهو يقول ولا يعلم الغيب إلا الله. ومن حدثك أنه لم يبلغ الرسالة فقد كذب. فقد قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولقد رأى جبريل في صورته مرتين. لكن الآن طالبين. الجلسات القادمة أكثر من طالبين، 3 طلاب، 4 طلاب، 5 طلاب، 10 طلاب، 30 طالبا. تتم مذاكرة النصوص الحديثية. كل جلسة قرابة 500 حديث. حديث من؟ أكمل. من رواه؟ أعطنا في فضل بر الوالدين، أعطنا في وجوب الصلاة دليلا، أعطنا في وجوب الزكاة دليلا، وهلم جرا. بهذه الطريقة يضبط الطالب محفوظاته ويثق ويتقن ما هو عليه. فإذا حفظ النص ثم بعد ذلك سئل وحصلت المذاكرة حي العلم بإذن الله تعالى. المقصود أنه في كل جلسة سيتم أو سيكون فيها مذاكرة 500 حديث، طبعا حفظا عن ظهر قلب. فالطالب أمامي أسأله عن الطلاب أمامي أسألهم عن 500 حديث في كل أسبوع. الدورة تبدأ إن شاء الله في 18 من هذا الشهر. يحفظ الطالب يوميا 20 صفحة يوميا، يعني ما يعادل تقريبا 100 حديث. خلال أسبوع يمتحن في هذه المحفوظات ويناقش فيها. أسبوع بعد أسبوع خلال 40 يوما يكون بإذن الله قد أتم الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، ويكون أيضا قد امتحن فيها ونوقش فيها وحصلت له المذاكرة والمدارسة. طبعا الآن سيتم تسجيل الذين أو امتحان الذين قبلوا في الدورة. طبعا هناك طلاب ما قدموا إلى الآن، لكن الذي قدم منهم يسجل عند الشيخ سالم وعند الشيخ عبد الرحمن، فيسجلون أسماءهم على أساس أنهم يمتحنون. لأن هذه الدورة ما يدخلها إلا من حفظ القرآن تقدير امتياز بتقدير ممتاز. من لم يحفظ القرآن لا يقبل، فلا بد من حفظ القرآن. هذه الدورة من أول شرط من شروطها أن يكون الطالب حافظا للقرآن، وإذا كان حافظا للقرآن لا بد أن يكون حفظه متقنا، يعني يأخذ من 90 فما فوق فيقبل الطالب. طبعا الامتحان الحفظ خلال اليوم كله من الصباح إلى بعد العشاء، وفق الله الجميع لكل ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.